مسألة ايش؟ ها هذا القياس بعيد، هذا القياس بعيد، هو بيقيس على مسألة شرعية، هذه المسألة تعتبر من مفاريد التي لا يصلح القياس عليه. وهنا انتبهوا معي لضبط مسألة القياس. هناك مسألة في الشرع اسمها مسألة الطريضة، لو أن نجري وراء مثلا فرت منا بقرة فتبعناها فقطعنا يدها أو قطعنا إحدى رجليه، يجوز لنا أن ننتفع بهذه الرجل؟ هناك قول لأهل العلم بأن الطريدة يجوز الانتفاع بإيه؟ بأعضائها التي قطعت منها، لكنها مسألة ماذا؟ مسألة مخصوصة، والمخصوص لا يقاس عليه غير من الجواب. نعم ما وقع لا تزكية شرعية، انها لم تزكى، والمزكى وغير المزكى ميت. ما ده اذا كانت ذبيحة هم يشكلون انها ليست ذبيحة. فين هذا القياس؟ بعيد جدا هذا القياس. هذا يعني تستطيع ان تقول انك اقتربت. هذه كانت ذبائح، نحن لا نشكل انها اذا كانت ذبيحة يجوز، ليست المشكلة في التسمية، انما المشكلة الان هل هي ذبيحة من الاصل ام لا. واضح الجواب؟ اسهل من هذا، قلت ويقاس هذا ويمكن دفع هذا الاشكال بالقياس على المنافح. ما المنافح؟ تعرفون المنفحة؟ ها ايوه، الذي يصنع منه ماذا؟ الجبن. والصحابة كانوا يأكلون الجبن الذي يأتي من بلاد المجوس، ما يعتبرون بحال الذابح. ليه؟ لسببين. اما الاول لان المنفحة هذه استحالت، دخلت في الجبن فصارت شيئا وكذا نحن الذي اخذناه، الجيل الذي اخذناه من خلايا البقرة استحال فصار شيئا اخر. واضح؟ قياسا على المنافح، وقد كان الصحابة يأكلون الجبن وان اخذت منفحته من حيوانات، من حيوانات لم يعلم شيئا عن تزكيتها، وانما ذلك لما استحالت. سابعا ولا ثامنا؟ ثامنا. ومن الاشكال قولهم ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت، يعني يقولون الإنسولين الذي تنزعونه من جسد الحيوان هذا يعد حكمه في الشرع حكم ماذا؟ الميتة. لأن الشرع قاعدة ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت. كيف الجواب؟ لأنه إيه؟ لا، في بعض الأحيان بيأخذوا الجين في حال الحياة، أحيانا بيأخذوها بعد الذبح، وأحيانا يأخذوا الجين قبل الذبح. استحال، أو نقول بأن هذا الجزء أيضا لضآلته لا يصدق عليه أنه شيء. ثامن ولا تاسعا؟ انعدام البدائل، او انها ليست على الكفاءة المطلوبة، والانسولين في بعض الاحايين هو الخيار الوحيد. عاشر،

ومن أهم مصادره في الحيوان الغنم والإبل والبقر والخنزير. أما جهة استخدامه في الطب فهو يستخدم في صناعة الكبسولات اللي هو الغلاف الخارجية للكبسول التي ايه تكون بداخلها المادة الايه المادة الفعالة والمادة الكيميائية. وثانيا في الأقراص التي تستعمل عن طريق الفم لمنع ذوبانها سريعا ايه لتظل اكبر فترة ايه في الفم، فبتستخدم الجيلاتين لانه لا يذوب ايه لا يذوب سريعا. وهنا السؤال، هل يجوز استخدام الجيلاتين المستخلص من عظام وجلود الخنزير ام لا يجوز؟ يجوز. ليه؟ لا، كانوا يتخذون من شعر الخنزير لا من عظامه وجلده، كانوا فعلا يتخذون شعر الخنزير في الخرازة، وهو مستخدم اليوم في الخيوط الجراحية لان شعر الخنزير ايه يعني قوي، فبيستخدم في الخيوط الجراحية وبيستخدم في فرش الطلاء، لكن ما كان الصحابة يستخدمونه في هذا. هل يجوز استخدام الجيلاتين المستخلص من عظام وجلود الخنزير؟ اين الناس؟ قل ايه ما لنا كيف تستخلص، ما هذه المسألة؟ هو يستخلص من جلود وعظام الخنزير وتصنع منه الغلاف الخارجية لماذا؟ لبعض الكبسولات الطبية. هذا هو السؤال، هل تعتبر العملية التي تمت له عملية استحالة ام لا؟ هذا هو الجواب. لو قلنا بانها عملية استحالة يبقى اذا يجوز استخدامه لانه تحول عن صورته التي هو ايه عليها. هي عملية استحالة؟ الجواب لا. لازال الاخصائيون واهل الطب يقولون لم تكن استحالة بدليل احتفاظه بماذا؟ بجميع خواصه وصفاته. ما هي الاستحالة؟ ضابط مسألة الاستحالة، اولا تغير صفات ماذا؟ الشيء، كلونه او طعمه او ريشه. فاذا تغيرت صفات هذا الشيء يقال انه هو ايه استحال، لان الشيء بيحكم عليه بماذا؟ هو مركب من مجموع الصفات. الماء مركب من ماذا؟ ها؟ من صفات موجودة فيه، مركب. هذا المركب له صفات من لون او طعم او ماذا، فاذا استحالت هذه الصفات صار لونه مثلا غامقا، صار له طعما اخر، صارت له ريحة اخرى، يبقى هذا شيء استحال. صحيح؟ لبتغير ماذا؟ صفات الثلاث. لكن هنا في هذه المسألة الجيلاتين محتفظ بكل الصفات، لم يخرج عن صفاته. مش شيء يسير هذا، فين شيء يسير؟ ده هو الغلاف الخارجي. طيب ما هو الانسان بيبتلعه، يوجد بدائل اخرى، يبقى اذا لا يجوز لوجود بدائل من الجيلاتين الايه المتخذ من الابقار او الغنم او غير ذلك، او من الجيلاتين المستخدم الجيلاتين الايه النباتي. يبقى اقول والذي يترجح عدم مشروعية استخدام الجيلاتين المستخلص من عظام وجلود الخنزير لما اجمع اهل العلم على حرمة الخنزير ونجاسة بدنه الا من خلاف يسير حول شعر الخنزير وحول طهره حيا. في قول المالكية تقول انه طالما انه حي فهو طاهر ليس بنجس. وشعر الخنزير ارجح فيه انه طاهر ليس بنجس، وهذا ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. يبقى نقول يبقى هذا هو اول الاسباب لمنعه. اثنين، انعدام الضرورة بالنسبة لجيلاتين الخنزيري وذلك لوجود بدائل اخرى نباتية وحيوانية مما يمنع تحقق الضرورة في استخدام الجيلاتين الخنزيري. ثالثا، عدم تحقق الاستحالة او معنى الاستحالة فيه، اذ لا يزال محتفظا بصفاته ويبقى عليه اسمه الذي هو عليه، وهذا مما يقوي وجه التحريم. ولذلك علينا ان نحذر من الأدوية التي تأتي من الخارج التي توجد لها أغلفة جيلاتينية، نعم، بخاصة المضادات الحيوية، لأن هؤلاء الناس لا يرون حرمة في ماذا. وعلينا أن نقرأ النشرة الداخلية لمعرفة إذا كان مركبا من جيلاتين ماذا خنزيري أم لا. فإذا كان مركبا من جيلاتين خنزيري يبقى لا يشرع استخدام أو تفريغ المادة ليه الفعالة، وعدم استخدام الايه الكبسولة لوجود المادة الايه الجيلاتينية. احيانا بيكتب التركيب يكتب شيء، يبقى يحذر في هذا الباب. واذا كان غيره من الادوية التي نأمن صناعتها موجودة في بلادنا فهي اولى، فهي اولى، والله تعالى المستعان. نعم، ايه هذا الامر تعم به البلوى. ليه تعم به البلوى؟ لا بلاش كل الناس، الحمد لله امكن، هناك باب احتياط موجود هذه الايام، ورأينا نشرات طبية تخرج علينا بتحذيرنا من ادوية معينة ونصح الناس بادوية معينة الى اخره. مسألة في نقل الاعضاء العدسات الصناعية، نعم، العدسات الصناعية، هل يشرع استخدام العدسات الصناعية أم لا يشرع؟ نعم، إذا كانت إيه؟ يعني اذا انت تفرق بين استخدامها للطب واستخدامها للتجمل، فاذا كانت تستخدم للتجمل فهي تمنع عندك، واذا كانت مستخدمة للطب فيجوز. نعم، تغيير لماذا؟ احسنت، لكن متى يصدق عليها انها تغيير خلق الله؟ اذا كانت ملونة يختلف لونها عن لون العين فتدخل عندئذ في باب تغيير خلق الله والتدليس، لأن الشرع منع ماذا؟ منع من التدليس، يعني نهى المرأة على عن النمص، يبقى ينهى من باب أولى عن اتخاذ عدسات ايه ملونة. يبقى إذا لابد من تحقق وفر شرط الطب فيها، فلا تكون للتجمل. ثانيا، لابد ان يعتبر فيها الا تكون من باب تغيير خلق الله كاستخدام العدسات الايه. يبقى نقول والجواب والاصل مشروعية استخدام العدسات الصناعية اذا كانت للرؤية